صلى على محمد وآل محمد. خاب قلنا الاستصحاب مرة يقسم باعتبار مرة يقسم باعتبار المستصحب. كم تقسيم بل قسمناه باعتبار المستصحب إذا تذكرون؟ ثلاث تقسيمات ذكرناها انتهت. الآن تقسيم للاستصحاب باعتبار الدليل الدال على المستصحب، هذا نسميه عليكم السلام ورحمة الله. التقسيم بالاعتبار الثاني، لأن بالاعتبار الثاني باعتبار شنو كان الدليل الذي يدل على المستصحب، باعتبار الدليل الدال على المستصحب الاستصحاب ينقسم إلى أيضا تقسيمات. التقسيم الأول هذا أن المستصحب تارة يدل عليه الإجماع يعني شنو يدل عليه الإجماع؟ يعني الحكم فيما سبق دليل إشكان ثبت بينا فيما سبق، مثل حرمة العصير العنب إلى غلا مثلا، لما انغلى دليل شنو إشكان؟ ووجوب الجمعة في زمان حضور سابقا دليل الوجوب شنو كان؟ افرض اجماع، افرض تفاوض. فاذا كان مستند الاجماع العلماء هذا المره لا مستند الوجوب سابقا آية قرآنية او رواية لا انه اجماع، فالدليل المستصحب يعني الحكم السابق مرة اجماع ومرة غير اجماع. الغزالي او الغزالي ايش قال؟ قال على انه اذا المستند كان هو الاجماع فالاستصحاب في مثل هذه الحالة حينئذ لا يجري، اذا كان غير اجماع آية او رواية يجري الاستصحاب. ولكن نقل عن شيخ يوسف في الدرر النجفي البحراني رضوان الله تعالى عليه أنه قال أنه قال محل النزاع أصلا منحصر وين؟ هذا عجيب بحر. هذا عجيب، فيما إذا ثبت الحكم السابق لمن؟ بالإجماع، هنا محل النزاع فالصحاب يجري ولا، أما إذا بغير الإجماع ثبت لنا إشكال حينئذ يجري الاستصحاب. أهدت هذه الدعوة على الشيخ رضوان الله عنه. هذا التقسيم الأول أطبق العبارة، وأما بالاعتبار الثاني فمن وجوه، وأن تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الثاني هذا اعتبار الدليل الدال على المستصحب فمن وجوه. أيضا يعني شنو؟ يعني كما التقسيم باعتبار المستصحب كان من وجوه، هنا أيضا من وجوه، أحدها من حيث أن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الإجماع وإما أن يكون غيره، وقد فصل بين نقطة وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي أو الغزالي فأنكر الاستصحاب في الأول، يعني إذا المستند الإجماع، لكن وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدرر النجفية أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب من حال يا حال لا حكم حكم الحال الذي ثبت بالإجماع، حال الإجماع يعني الحال الذي ثبت بالإجماع، حكم الذي ثبت بالإجماع نقطة. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال، تفصيل هذا القول مستند شنو رد إلى آخره. استصحاب الحكم الشرعي ماذا؟ هو ما معلوم. وهو ما قال قلنا ذاك عن ملا أمين الاستردادي، لعله ذاك الملا أمين مو أنه حتى صاحب الحدائق. الثاني من حيث أنه قد يثبت هذا التقسيم الثاني باعتبار الدليل، أم باعتبار الدليل الدال على المستصحب، وهو أن المستصحب يعني الحكم السابق مستقبل عن حكم السابق. مرتان يثبت اولا جنة، مرتان يثبت بيما، اولا جنة بيما، مرة يثبت اولا بيما جنة بالاجماع مرة بغير اجماع. الان لا، الان لا، هسه راح اقوله. مرتان يثبت بالدليل العقلي ومرة يثبت بغير الدليل العقلي. يقول الشيخ الأنصاري هذا تقسيم ما وجدته في الكتب، هذا تقسيم أنا أنا يعني شنو هذا بقول يعني أنا أيضا أقول رأيي هذا. إذا واحد سألك قال لك الشيخ الأنصاري في باب الاستصحاب شنو رأيه، يقول حجة مطلقة أو ليس حجة مطلقة أو يفصل، شو الجاوبة؟ إيش الجاوبة يا عبد؟ قل الشيخ رضوان الله عليه يقول الحج استصحاب حج إلا في موردين. المورد الأول إذا ثبت الحكم السابق بالحق بالدليل الحقيقي، فالاستصحاب لا يجوز. ولذلك وقسم هذا التقسيم حتى يريد بين الرجال رضوان الله تعالى عليه راد يبين رأيه. فإذا كان ثابت بدليل عقلي لا يجوز استصحاب، وإلا بغير دليل عقلي يجوز. هذا فرد شيء ضد مورد. مورد الثاني اللي الشيخ رأي الاستصحاب لا يجري فيه إذا كان الشك شك المقتضي. في موارد الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، وإنما يجري في موارد العلم بالمقتضي والشك في من؟ في المانع. هذا شنو معناه؟ هذا ما له شغل. طب بعدين إن شاء الله يجي بعد كم يوم بالتفصيل. لكن الآن ردت أكيدك أن يكون أنت تعرف أن الشيخ الأنصاري شنو رأيه. في الاستصحاب رأي هذا أنه في مورد في موارد الأحكام العقلية ما يجوز استصحاب، يعني إذا شفت الحكم السابق بدل العقل استصحاب يعني شفت بدل العقل ما يجوز. وفي موارد بعد ما يجري موارد شك المقتضي هذا تبتشك حفظه لا بأس تكون على يعني يفصل تفصيلين في الحقيقة، مو تفصيل واحد. الشيخ الأنصاري تفصيلين يفصل، يعني التفصيل الأول إذا كان حكم عقلي ما يجري استصحاب وإلا يجري، التفصيل الثاني ماذا؟ في هذا الشك المقتضي لا يجري وفي غير ذلك يجري. على أي حال فالشيخ رضوان الله عليه يقول تقسيم تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل الداعي على المستصحب، هذا تقسيم جديد. هذا أنه المستصحب تارة يفت بدليل عقلي، بس قبلها المشيئة أقول دليل عقلي شنو دليل دليل عقل. ها دليل عقلي هو نبض حكم عقلي الذي يتوصل به الى حكم شرعي، مثل من الذي يتوصل به الى حكم شرعي، مثل من ملازمة بين وجود الشيء ووجود يحكم العقل بالملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمته. هذا حكم العقل يتوصل به الى حكم شرعي، يا حكم شرعي وجود المقدمة شرعي. هذا الحكم بين الملازمة يسمونه دليل عقلي، وهو في الحقيقة ماذا؟ حكم عقلي توصل به إلى حكم شرعي. هذا عبر عن دليل عقلي الحاصل. فالشيخ رضوان الله عليه يقول الدليل على المستصحاب مرة يكون دليل عقلي ومرة يكون دليل غير عقلي شرعي. فإذا عقلي أنا أقول ما يجري الاستصحاب. عجيب يا شيخ شنو رأي دليلك شنو؟ والله شوف ترسيل لطيف بين الشيخ يقول إذا المستند عقلي ما يجري الاستصحاب أنا رأيي. ليش؟ الشيخ قال الآن نقرأ عبارته. أنا أطلع منها وجهين. انا اطلع منها وقال له ترى ما ذاكر وجهين الرجال، هو الشيخ حاكي بس انا اطلع منها وانت ان شاء الله بعدين نشوف عبارتك تتلاءم هي كل الوجهين وهي احد الوجهين، يا وجه يظهر بس اريد ابين وجهين لطيفين اثنينات لعدم جراءة اصحاب في الاحكام العقلية. الوجه الاول هذا فنقول بان العقل لا يحكم بحكم إلا إذا عرف جميع شنو جميع الخصوصيات، حددها الشرائط والفذا عينادية. وأما إذا الخصائص والصفات والشرائط و و و و لم يحرزها ما يحكم حينئذ العقل ماذا نح؟ فإذا اتبعها هذا حينئذ نعتونا الشك في بقاء الحكم العقلي شو وقت يصير؟ هذا كل بعض شرائط والخصوصيات أو الصفات حتى تتشك فنقول تلك الخصوصية اللي انتبهت لا تخير حكم العقل وما لها مدخلية. إن كان لها مدخلية فحكم العقل يقينا شنو انتفى شك بعد ما صحت يجئ فتحة. وإن لم يكن لها مدخلية فحتما شنو فحتما شنو بعد باقي إذا ما لها مدخلية شك أيضا لم يصل شك ما صار حتى مستصحب إلا الله ما تقدر تقدر خوف لعله يحتمل ما معلوم إنها مدخلية ولا انشروط أقول لك هذا في الأحكام العقلية ما يصير تقدر ما معلوم يعني في الأحكام العقلية العاقل ما يحكم إلا إذا الخصوصية يجزم يا بمدخلية أو بعدم بمدخلية عقل لا يصدر الحكم إلا إذا الخصوصيات كانت محرزة عنده. أما إذا لم تكن محرزة وكان شاك وهذا ما يحكم العقل. فإذا هذا الوجه الأول انتهى يا أخي وجه اللطيف لا بأس به. ثلاث أثار تلقيها مرة ثانية أكررها. في الأحكام العقلية ما يجري استصحاب ليش؟ لأن العقل لا يحكم إلا عند ما يحرز جميع الخصوصيات والصفات والشرائط والما أدري بعد شنو. فحين إذن نقول إذا أراد يشك إذا أراد يستصحب يعني يكون شك في بقاء الحكم العقلي حتى مستصحبه شك شو وقت يصير فأنت تنتقي بعض الخصوصيات هاي الخصوصية اللي بينتفت لها مدخلية أو ليس لها مدخلية أو مسكوكة المدخلية كذا احتمالات بعض مسكوكة المدخلية وما يمكن يعني ضمن العقل لا يحكم إلا إذا أحرز خصوصيات إذا شئت أن خصوصية لها مدخلية ما لها مدخلية ماذا ما يحكم فلا تقول لها مدخلية حتما وانتفت إذا لها مدخلية حتما وانتفت فحتما ينتفي الحكم العقلي شك في البقاء ما راح يكون وإذا حتما ليس لها مدخلية حتما الحكم العقلي باقي شك ما راح يصير فاذا الشك في بقاء الحكم العقلي لا يتصور هذا الوجه الاول الوجه الثاني اللي بيدل قد من العباره ماذا يستفاد وهو عن وقاء ان العقل لا يحكم الا اذا اجتمعت القيود والشروط والبعد ما ادري شنو اقول خصوصيات والما أدري شنو إلى آخره وهذه الشروط والقيود والصفات تصير موضوع للحكم العقلي يعني الموضوع هو الحكم العقلي يحتاج موضوع موضوع ياهو هي هاي الخصوصية مثلا العقل يقول يقبح الصدق الضار فالعقل حتم بينا بالقبح بقيود القيود شنو هي صدق وبعد شنو يقولوا ياي الضار هذه القيود والخصوصيات شطر هي موضوع اين الموضوع راح يصير للحكم العقلي حتى العقل شوفوا شوفوا بقاء اذا بعد هاي الخصوصيات ذلك. حتى نشوف ومع زواله يعني الموضوع ماذا تغير. فشلون يجب أن تتحب مع تغيرين؟ تفتتوا شلون انتهى الوجه الثاني. بس لا واحد منكم يجاوب يقول شيخنا خاب تحديد الموضوع قلنا المدار فيه على المسامحة. أعرف أقول اسكت لا تحكي قاعد تحكي هذا الحكاية وين التون؟ إذا المدرك كان شنو هو؟ الأخبار. أما في الأحكام العقلية هذا الكلام ماذا؟ يعني في الأحكام الشرعية لا بأس. أما في أحكام العقلية لا معنى لأن نجعل المدار في تحديد الموضوع لمن؟ على العرف. يرجع على العرف الأحكام الشرعية التي هي مدلولة للدليل اللفظي. خاف على أي حال. فإذا الوجه الثاني شنو الثاني؟ أنه الاستصحاب نهاية في الأحكام العقلية لأن الحكم العقلي مقيد بقيود تلك القيود والخصوصيات هي موضوع له فلا بد بعضها يتغير. إذا تغير حتى تثبت البقاء مع التغير يعني تغير بعض القيود وزوالها يعني تغير الموضوع. أما مع تغير الموضوع لا يجري استصحاب. ثم يمثل الشيخ بمثال لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية يمثل بمثال يقول من جملة الأحكام العقلية مثلا حكم العقل بأنه هذا الذي الآن تبين شنو هو الذي قلت أنا يقبح الصدق الضار. إذا نريد نجد الاستصحاب شلون نجد حتى يبين لك ما يجري الاستصحاب حتى يبين لك ما يجري الاستصحاب. مثال يضرب لك يقول على أنه في هذا المثال قبل ما أدخل فيه أبين شيء وهو أن العقل لما قال يقبح الصدق الضار في الحقيقة العقل دون حكمه. يقول الشيخ في الحقيقة العقل حكم بقبح الضار الصدق ما إله مدخلية وإنما هو عادل مصادق للضار. فكأن العقل حكم دينا بقبح الضار فعل الضار بعد صدق كان او غير صدق هذا بعد ما الى مدخلية. هذا التفت لي يا اخي لان الريضة بعدين نحتاجه بعدين. فاذا هذا اتضح لي معذر نأتي ونطول اذا تريد تستصحب الحكم العقلي يا هل اذا تستصحب جايب لي يلا يلا يلا يا هل تستصحب استصحب يلا خلع اشوف يا تستصحب طبق الضار يعني تقول ماذا الضار قبيح وبعدين اشوف في من في ان الضار قبيح ام لا هتشي. وهذا مقابل المد للشك هذا فانه قبح الضار ماذا حكم ثابت الى الابد من الاحكام المؤبدة الدائمية شك ما يصير بي شلون يعني. فاذا في هذا ما يجب هذا في تصحيح شلون كل شكل ثاني شكل ثاني شو تصحيح عن هكذا تقول على ان الصدق اولا كان العقل قد حكم بقبحه من جهة انه كان ضار الان ما ندري بعد هو باقي هذا يحكم العقل به قبحه الى ضار بعده فيحكم بعده بقبحه وإذا لا فلا. الشكل هالشكل متصور يا غير متصور هالشكل هو متصور لكن يرد عليه أنه هذا ليس استصحاب في الأحكام العقلية. ليش؟ لأن قلنا مسبب الحكم العقلي ما هو ليس الصدق. الصدق ما ليس له ماذا خصوصية مصب اللي بيقش لك لابد أبين أولا مسبب الحكم العقلي ما هو الضار قبيح هات ما إله ما تخلي هذا ليس جريان استصحاب في الأحكام العقلية هذا مصب الحكم العقلي هو الضار قبيح. وهذا الضار قبيح قلنا ما يمكن استصحابه لأن الشك ما بيه من قضايا المؤبدة الدائمية. وأما الصدق إن شك في أنه ضار أم ليس قبيح أم ليس بقبيح من الضار أم ليس بغير فهذا حينئذ ماذا لا يجري فيه الاستصحاب من ناحية على أنه يعني هذا ليس حكما عقليا حتى نقول مثلا يجب فيه الاستصحاب أو لا يجب فيه الاستصحاب. فالثلاثة إذن يوجهون اتضح أن الاستصحاب ماذا في الأحكام العقلية لا يجري. أطبق العبارة يقول الثاني شنو هو؟ يعني التقسيم الثاني ماذا للاستصحاب باعتبار دليل المستصحاب من حيث أنه قد يثبت وهو قد يثبت يعني المستصحاب بالدليل الشرعي وقد يثبت بالدليل العقلي. ثم يقول الشيخ يقول هذا التقسيم لم أجد من ذكره ولم أجد من فصل بينهما يعني بين المستصحب الذي ثابت بالعقل أو ثابت بالشرع هذا من عندي أنا إلا أن يقول هذا من عندي أنا لذلك بينت لأجل أنا عيد أقول إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي. شنو هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي شنو هو؟ وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي. تأمل في تحقق الاستصحاب تأمل أنا في نظري. ليش؟ أنا قلت ماذا لوجهين استخدم شوف العبارة يطلع من عدها أي وجه من هذين الوجهين. الوجه الأول اللي قلته وهو ماذا الوجه الأول اللي بينته على أنه ماذا العقل لا يحكم إلا بعد إخراج الخصوصيات. فإذا يريد يشكك من الصرف بعض الخصوصيات تنتفي وتلك الخصوصية إن كانت لها مسألية جزمة وحين هذا الشك ما يصير بل طبعا ينتفع حكم العقل. وإذا ما لم تسلية جزمة باقي فشك حين يقول لك والوجه الثاني لما تتكفي فيها ما عيده. ليش ها يعني ها يعني على انه هل بقيت ماذا بعض فحينئذ جزما حينئذ ماذا ينتفي الحكم العقلي لأن على انه لا يحكم ماذا الا مع بقاء الخصوصيات يحدث البقاء يكون ماذا جزما اما من دون الاحراز بد ماذا زين. تأملا نظرا الى ان الاحكام العقلية كلها مبينة مفصلة مبينة مفصلة من يناحية ناحية من حيث المناط الحكم يعني العلة لابد على انه ماذا معلوم والشك في بقاء المستصحب وعدم بقائه. اذا اريد نشوف لابد ماذا من يناحية ناحية نشوف سبب الشك لابد شنو يصير فيه هذا المناط معلوم لابد الشك يكون من ناحية انتفاء بعض الخصوصيات بعض اجزاء المناط وبني لا بد والشك في بقاء المستصحب وعدم بقاء لا بد وان يرجع الى الشك في موضوع الحكم في موضوع الحكم يعني بالتالي لما اشك في بقاء هذا يعني بعض الخصوصيات اشك انتفاء انتفى ومع انتفاء بعض الخصوصيات يعني الموضوع انتفى لان الخصوصية لها مثلية في مثل الموضوع. هاي العبارة ملائمة ويا من هاي العبارة هي الوجه الاول اللي بينته وهي الوجه الثاني مو بعيد ملائمة السرعي وهي الوجه الثاني اللي بيقول الخصوصيات لها مثلية في الموضوع مع انتفاء بعضها يعني تغير الموضوع. والشك في بقاء المستصحب وعدم بقاء لا بد وان يرجع الى الشك في موضوع الحكم لان الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبحي كلها او كلها راجع علما الى قيود فعل المكلف والذي فعل المكلف هو الموضوع يعني الصدق الضاب هاي الضاب فاجي فعل المكلف وهو الصدق لان الصدق فعل المكلف الذي هو الموضوع عن فعل المكلف. فبالتالي الخصوصيات والجهات هذه كل تصير قيود الموضوع يعني في الموضوع. فالشك في حكم العقل حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه في موضوع الحكم العقلي لأن عدم الرافع يصير جزء من موضوع الحكم العقلي. موضوع الحكم العقلي مرتب من شروط وعدم المانع بني حتى لأجل وجود الرافع لا يكون إلا للشك في موضوعه. وإذا كان دخيل هاي في الموضوع وشكينا في بقاء يعني بالتالي راح تغير الموضوع. فإذا تغير نقول والموضوع لا بد أن يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب كما يجينا إن شاء الله في بعض التنبيهات نقول يصدر في جريان الاستصحاب ماذا أحراز الموضوع ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل الشك المقتضي على فئة تقديرا بعد الاستصحاب ماذا يعني الشك اللي بيقول هذا التفصيل يقابل ماذا ذلك التفصيل الثاني الذي أنا أقوله؟ ها يعني ذاك التفصيل الذي أقوله أنه إذا كان في المقتضي ما يجري في الرافع شنو؟ يجري. الآن شنو أقوله؟ أقوله على كلا التقديرين، سواء كان في المقتضي أو في الرافع، إذا كان الحكم ثابت سابقا أصلا ما يجري الحكم. شهادة في أرض ذات يعني. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشك من جهة الشك في وجود الرافع وبين أن يكون لأجل شك استعداد الحكم. ليش؟ لأنه بالتالي الحكم العقلي ما يرتفع المنشي في بقاء إلا الموضوع يكون يتغير إلا بارتفاع موضوعه، فيرجع الأمر بالأخر إلى تبدل العنوان. فشو كان رافع أو كان ماذا مقتضى من هالناحية لا يؤثر، فالعنوان يعني عنوان الموضوع ما بتغير، ومع تغير عنوان شلون يجي الحكم؟ ألا ترى كلمة من هذا المثال الذي تذكر ألا ترى أن العقل إذا حكم بصدق الصدق الصدق فإن أصدق ما يجري فحكمه يرجع، يعني بالتالي هذا حكم دينا إلى أن الضار من حيث أنه ضار شنو حرام، يعني في الحقيقة الصدق ماذا ليس له مدخلية، فصعد هذا التضحية له الصدق وين يجري وين في التضحية الشيء الذي في التضحية ما هو؟ هل تريد تستفحد نفس هاي القضية؟ يعني حكم العقل بقضاء الضار؟ من هذه الشكاية أبدية داخلية، ومعلوم أن هذه القضية غير قابلة للاستصحاب عند الشك والطرف، مع العلم لتحققه سابقا، مع العلم لأنه ماذا تحقق ماذا سابقا، هذا حكم العقل بقضاء الضرر، الضرر كان موجود وحقل حسن، الآن في بقاء هذه القضية ليش؟ حكم هاي القضية موجودة، لأن قولنا المضرقدي حكم دائمي لا يحتمل، لا يحتمل ارتفاعه أبدا. ولا ينفع في إثبات القبح عند الشك في بقاء الضرر، فاعل ولا ينفع يا هو فاعل ولا ينفع، لا ولا ينفع أن يكون هذا الحكم بالمضر قبيح، هذا الحكم بالدائمي، كون هذا الحكم دائمي ما ينفع في إثبات القبح حكمه عند الشك في بقاء الضرر، إذا شكينا في بقاء الضرر ذات الحكم ما دام ينفعني، فبالتالي انت اذا تريد تستصحب شو تستصحب؟ نفس الحكم، حكم العقل بقبح الضار بالنهايه ليست قابله ماذا للشك، حتى حينئذ تكون قابله ماذا؟ للاستصحاب. فانت شنو تريد تسوي؟ شو تريد تثبت؟ تريد تثبت على انه ماذا؟ لما نشوف ان هذا باقي على الضرر او ما باقي على الضرر، اثبت قبح بواسطه شنو بواسطه ولا شنو؟ تجي الاستصحاب في نفس الصيف. لأن الرجل الأول كان ماذا قبيح والآن الصدق ماذا قبيح، وتدري ماذا تقول؟ لا أصدق بقاء قبح هذا الصدق عند الصدق بذات الحكم الدائمي، فهو يجاوب يقول ولا ينفع قول الحكم دائمي لا ينفع، ولا ينفع أن يكون هذا الحكم دائمي وهو المضر قبيح أو دائمي، هذا لا ينفعنا في إثبات القبح عند الشك، عند الشك في بقاء كون مضر أو ليس بمضر. فإذا تريد تتحصل يكون شلون تتحصل؟ في نفس الصدق، في نفس الصدق أنه ليس محط الحكم العقلي، حتى تقول لي هذا صار استصحاب الأحكام العقلية، ولا يجوز أن نتخذ هالشكل، أن يقال إن هذا الصدق كان قبيحا سابقا فيستصحب قبحه، هذا الكلام لا يأتي. ليش لا يأتي هذا الكلام؟ لأجل أنه هذا ليس محط الحكم العقلي أكثر من حيث هو صدق، لأن الموضوع في حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق وما له صدق، بل عنوان المضر، المضر على روح المضر، مطب الحكم العقلي والمضر، المضر ماذا قبيح؟ فإجراء الاستصحاب في هذا الصدق بلا فائدة حينئذ، ليس مطب هو ماذا للحكم؟ حتى هو ما حسب العقل بقبحه، حتى ما دخل في هذا الصدق، إذا أخذ مدخلية هي أصل المضر، بل عنوان المضر، والحكم الذي مقطوع فقط، يعني المضر بما هو مضر، الذي حسب العقل يعني هو قبيح، حكم الآن ما موجود وهو الفضل، مو مسلوب حتى يجي الاستصحاب. فإذا وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، يقول وهذا في الأحكام الشرعية، يقول الأحكام الشرعية إذا على رأيك لما راح يجري استصحاب يقول لا بعد بالاحكام الشرعيه احنا ما لنا شغل ويا من ويا المناطات ويا ما لا حلل احسن ما لنا شغل به. لما شغل ويا موضوع الحكم الشرعي بنشوف الشارع علينا تفضل شرعا الحكم علينا صبوا على ذاك الذي يصب الشارع عليه الحكم الان ماذا النصف هذا كان يقول اولا صلاة الجمعة واجبة الوجوب ثابت صلاة الجمعة فنشوف الان صلاة الجمعة واجبة ام لا بالصف الموضوع مثل الموضوع مناطات بعد ما لك لأن شغل بيها بل إلا اللهم إذا اطلعنا ماذا إلا اللهم إذا اطلعنا علينا على المناط وعلى العلة كما لو صرح الشارع وقال الخمر حرام لأنه نص لأن الإفطار بعد راح يصير موضوع موضوع الحرمة فالشيخ الشيخ في البقاء إذا شكينا يحنوين في الإفطار ومع الشيخ في الإفطار يعني الموضوع ماذا يكون مغير محرز البقاء إذا صرحت العلة فالموضوع لأنه مسجد فالموضوع غير عزيز الإفطار والشيخ في البقاء إيش وجد يقول إذا شكينا في بقاء الإفطار يعني ما إذا شكينا في بقاء الإفطار نعم شكينا في بقاء الموضوع. لذلك يقول دلو ولا وهذا بخلاف الأحكام الشرعية فإنه قد يحكم الشارع على الصدق بكونه حرام لكن من دون باب العلم ولا يعلم أن المناط الحقيقي فيه باطل في زمان الشك او مرتفع ما نشغل بعد المناطع ليس اي الموضوع المدار على الموضوع العرفي فيستصحب الحكم الشرعي هذا بريد بري الا اذا صرح كما بعد شوي بالشيخ العباري فان قلت على القول بكون الاحكام اشكال لطيف لا باس به من دون بناء على انه الاحكام الشرعية تابعة للاحكام العقلية العقل موضوع حكم شنو هو الحسن والقصد متى ما كان الشيء حسن دينا بلزومه بوجوبه ومتى ما كان قبيحا حسب بلزوم تركه فالموضوع عند الحكم العقلي هو الحسن والقبيح وموضوع الاحكام الشرعيه ما هو ايضا ماذا الشارع يحكم بوجوب الفعل لانه حسن ويحكم بانه حرام لأجل أنه قبيح يعني راح يكون موضوع الأحكام الشرعية وهي موضوع الأحكام العقلية واحد ولأجل الوحدة قيل كلما حكم العقل حكم الشرع يعني العقل شو بده يحكم إذا ثبت الحسن إذا ثبت الحسن الشارع أيضا حكم وش وقت يحكم ماذا وهكذا بالعقل وكلما حكم الشرع حكم العقل يعني القاعدة متعاكسة وكلما حكم الشرع أيضا يحكم العقل يعني الشارع إذا حكم يعني لابد أن الشيء حكم أو قبيح ولا يحكم إذا كان حكم قبيح الشارع ماذا فالعقل أيضا لم يحكم لا أقول لا لو وجهنا هذا بناء على تمامية هذه الملازمة بناء ماذا على تمامية فإذا نريد نقول تامة بأي شكل نقول تامة بأي شكل إذا نريد نقول تامة بيان هشون يصير بهالشكل نقول بأنه هذا توجيه الملازم العقيل حكمه بحكمه والحكم ماذا؟ والقدير. والحكم الشرعي موضوع ماذا؟ الحسن والقدير. فإذا موضوع واحد فإذا على هذا الأساس كلما حكم العقل لازم أن يحكم الشرع. ليش؟ لأجل إذا حكم العقل يعني الموضوع حكم موجود أو قطع موجود الشرع عن كله. وكلما حكم الشرع يصير أن يحكم العقل نفس المسألة. فلو تمت هاي الشاهد فحينئذ نعفي ونقول أنه لازم كلام الشيخ الأنصاري تمام يجري الاستصحاب في الأحكام العقلية لا يجري أيضا في الأحكام الشرعية. ليش؟ لأنه إنما يحصل شك في بقاء الحكم الشرعي متى؟ إذا شكينا في بقاء من الحكم هذا الحصب باقي بلا إشكال. ماذا حكم الشارع موجود ونشك بعد دي. فإذا شكينا في بقاء الحصب حشكينا في بقاء الشنو الموضوع وما عدم إخراج الموضوع لإصحاب ميجري. فإذا للظلاطة هذا البيان الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الأحكام العقلية لعدم ذرع إصحاب فيه بنفس إذنه في الأحكام الشرعية. لأن في الأحكام العقلية ليش قال الاستصحاب لا يجري؟ من جهة في الأحكام العقلية لا يجري قال على أنه إحنا عندما نشوف البقاء إذا بعض القيود تغيرت ومع تغير بعض القيود يعني راح نشوف في بقاء موضوع ومع تغير موضوع لا يجري الاستصحاب. ليش لا يجري الشرعية؟ هذا الوجه نفس إذنه في الأحكام الشرعية لأنه بناء على الملازمة من حكم الشرع وحكم العقل. موضوع حكم الشرع وحكم العقل شنو شنو يصير؟ هو الحكم والحكم. فشكنا في بقائل حكم الشرع شو قد يصير؟ إذا شكنا في بقائل حكم أول حكم يعني إذا شكنا في بقائل الموضوع ومع الشك في بقائل الموضوع عن الموضوع غير مخصصيات يدول الإصحاب في الحكم الشرعي بعد فرق أن الموضوع هو الحكم الحكم الشرعي والقوم. فإنما شفت بقاء الحكم الشرعي إذا شفت في بقاء الحكم أو القرب ومع الشفت في بقاء الحكم أو القرب حينئذ موضوع غير مخصر ويجب الاستصحاب. فما هو الجواب؟ يجاوب الشيخ يقول على أنه المدرس للاستصحاب عندنا شنو هو؟ الأخبار لا تنطب اليقين بالشيء. فما دام المدرك هو الأخطاء فتحديد الموضوع المدار في إحلال النصير على النظر العرفي وليس على النظر ماذا الجهل. كما يراه العرف موضوعا ورآه باقيا يجب والعرف لا يرى الموضوع ماذا الحرفي أو ماذا أقول إياك القوم هاي حكاية تقيها لما الشارع يقول تجب صلاة الجمعة الحكم قبل الموضوع ياهم صلاة الجمعة يقول أول منها ثابت الوجوب قال أنا ما تنشاء الله ثابت الوجوب بعدهم أن الموضوع هو الحكم أو هو القوم يا مدار في تحديد الموضوع لنا على النظر العرفي بل لكن مدرة الاستصحاب ليس هو الاخبار وانما هو الظن. صحيح صحيح اشكال لعله يصير. ليش؟ لان العقل ما يحصل حده ظن بالبقاء اذا شكينا في بقاء الحكم. ليش؟ يعني اذا شكينا في بقاء الحكم يعني شكينا في بقائنا الحصن من عشق في بقاء الحصن ظن ببقاء الحكم الشرعي موجود. فالخلاصة عدم الفرق عندما يلزم من الأحكام الشرعية والأحكام الفرعية والأحكام العقلية متى؟ لو كان المدرك ماذا؟ هو الظن. صحيح لو كان المدرك هو الظن ذلك كلامك صحيح. ليه؟ لان نقول له يقترن نظام ببقاء الحكم الشرعي اذا شكينا في بقاء. يعني اذا شكينا في بقاء نشكينا في بقاء الحكم. اما عشرت في بقاء الحكم لا نحسن قند البقاء. اما اذا قلنا المدرك الاخبار. اذا المدرك الاخبار النظام في تحديد من وقع على الاخبار. على النظر العرفي. ونقول على انه حينئذ اذا كان المدار على النظر العرفي بعد مسألة الحكم والقطع ندخل. فنقول الشارع فيما سبق قال صلاة الجمعة واجبة. الموضوع ماذا يراه العرف؟ الموضوع يراه ماذا؟ صلاة الجمعة سابقا كانت واجبة. الآن نشوف في بقاء الوجوب نستعد الحرص من عدم الحرص من نظر لحين هذا صدق الهدف. يعني حتى لو كان ضمن الجال حينئذ ما دام سابقا كان حسن نظن به لعله ما يقض بجوده. يقول طب تسره فإن قلت على القول بقول أحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية. على طب التبعية قاعدة الملازمة اللي هي شوف كيف الملازمة. أنا فكرت أنا بيحكي فيها من البناء على أنه ما بهذا التوجيه أن العقل يحكم بالشذوذ وجوب أو بعدم وجوبه ينظر الفصل والفصل. والشارع مفروض أن كذلك يحكم بالمسح عند الفصل يحكم بالمسح عند الفصل. فإذا الموضوع صار واحد فلا دنيا أين إذا الموضوع يقع التبعية تجب عن كل ما حصل حد الحد الشر ولا الحد. فإن قلت على القول بقول الأحكام الشرعية تابعة لازم التبعية. يعني الموضوع ايش راح يصير؟ لازم التبعية الموضوع للأحكام الشرعية ايش راح يصير؟ والموضوع للأحكام العقلية ايش راح يصير؟ واحد وهو جنو حسب الطبع. فإذا كان واحد إذا لم يكن فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي؟ في الحكم العقلي بقصة هذا الصدر نبدأ يصير مناط. ما هو المناط هناك؟ الحكم في الحكم العقلي نبدأ. والمناط وين يجي؟ في الحرمة الشرعية. يصير المناط هو الموضوع للحرمة هو القضاء. فهو المناط والموضوع في حكم الشرع بحرمته. إذ المفروض بقاعدة التطابق التطابق والصلاة بالأحكام الشرعية أن لازم قاعدة التطابق يتم السبب أنه ماذا؟ وحدة المناط وحدة الموضوع. يعني موضوع حكم الحق والحكم والقضاء موضوع حكم الشرعية نتشي حتى تصير مناطق تطابق. هذا المفروض بقاعدة التطابق أن مناط الحكم وموضوع الحكم موضوع الحرمة هما مناط الحكم وموضوعها هو بعيني موضوع القبح ومناط. فإذا كان الموضوع واحد فكما في الأحكام الشرعية العقلية ما يجي أصحاء كذلك يلقى في الأحكام الشرعية أيضا ما يجي لأن الموضوع واحد وهو الحكم والقبح. قلت هذا مسلم لكنه مانع عن الفرق بين الحكم والشرعي. يعني حشاتك لطيفة لكن المسلم بس هاي حشاتك اللطيفة إنما تمنع من زراعة حق الأحكام الشرعية. أكيد لو كان مدرك الاستصحاب هو ما غضان يمكن واحد يقول ظن بالبقاء ما يحسن عند الشك في بقاء الحر ظن ما يحسن. لكنه هذا الذي سلمناه وهو بيانك يمنع عن الفرق بين الحكم والشرعي من حاجة ظن بالبقاء. يعني إذا ظن المدرك وظن بالبقاء صح ضمن اللقاط الآن الله لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدم جريانه. إذا كنا المدار على الأخبار وعلى إذن الله نقول ماذا الاستصحاب ماذا يجري ليش؟ لأن الموضوع ليس وقف موضوع ماذا ما يفهمه الحكم مو المناط علينا ليس الموضوع هو الحصن أو الحكم. فإنه تابع لتحقق موضوع المستصحب موضوع المصايح المعروضة. فإنه يابس علمه يعني جريان الاستصحاب هذا علم بعض لتحقق موضوع المصايح المعروضة بحكم الحرف هذا بحكم الحرف الموضوع موجود لذلك طبعا لا حكم على حرف الجنية بعد. فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشفت في الزمان الثاني بأن هاي الأرض موجودة يا لا. قسم بأن الأرض نفر حرام. ما قال إلا خمر حفر عندي حرام. شكينا في بقاء الأرض. الموضوع يا أفرحكم. ليس هو الفرد. موضوع بعيد. الشرط العظيم. أكل الأرض من هذا الموضوع. هذا مخرج البقاء الأرض. ولم يعلم أن إذا حضر الشرف حرم في زمان وشك في الزمان الثاني ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعان لكن المناط الحقيقي الذي هو عنوان الموضوع في حكم الحقني باطل هنا أم لا المناط الحقيقي المناط الحقيقي هو يصير الموضوع فينا في الأحكام الحقنية يعني موضوع الأحكام الحقنية شنو هو ذات المناط الحقيقي ذات احنا ما كنا نعرفه من جرسه لأن حكم قاطرة مثل هيك ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا الذي هو عنوان الموضوع في حكم الحقني باطل هنا أم لا فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له لما هو الموضوع له بحسب الأدلة الشرعية بحسب الأدلة الشرعية جعلت الموضوع ياهو صلاة الجمعة أو لحم الأرنب أو عصير العنبي فيصدق هنا أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له لما هو الموضوع له في الشرعي لما هو الموضوع له لكن في الأدلة الشرعية في الأدلة الشرعية شنو هيد إلا يصير يعني هذا الثاني أن الحكم الشرعي الذي ثبت للموضوع بالأدلة الشرعية هذا الحكم الشرعي الذي ثبت بالأدلة الشرعية للموضوع كان موجودا يصدق أنه كان موجودا ثابتا ويشك في بقائه وتجد فيه أخبار الأصحاب لا مانع تحديد الموضوع إنما الأربعة يصير نعم لو علم هذا اللي يعني بيت السياق بالدليل وقلت من الشيخ يقول لو اتضحنا المنام الشارع بين النوجات القبر حرام لأنه اتفرع هنا نبل الموضوع بعد راح يصير يا هو الحلة هو الإفتاء فشكل شكل البقاء إذا شكل في بقاء الإفتاء وضع شكل البقاء الإفتاء يعني الموضوع غير ما تميزه الإفتاء نعم لو علم مناط هذا الحكم يا حكم هذا الحكم الشرعي لو علم مناطه مناطه راح نشرح حتى التفسير راح يجي وعنوان المعلق عليه في حكم العقل ذات المناط الذي هو على ذات المناط معلق حكم العقل والمناط شنو هو القبح مثلا عرفنا ذات القبح شنو هو الذي يستوجبه ذات القبح عرفناه وهو الإفكار عرفنا على أن العلم والمناط الذي معلق على ذات المناط حكم العقل وحكم العقل معلق على المناط على القبح فعرفنا ذات القبح شنو هو وأنه الإفكار قال الشارع ترى هذا حرام يعني مسلم نعم لو علم من باب الحلم فطر وعنوانه المعلق عليه في حكم العقل الحكم المعلق عليه من على المناط ذات المناط اللي معلق عليه حكم العقل عرفناه وأنه الإفكار لم يجر الاستصحاب ليش؟ لأن راح يكون الإفكار والموضوع بعد ما طبع في الشارع فإذا طبع هو الموضوع بعد ما يجر الاستصحاب ليش؟ لأنه الإفكار بيجي شك البقاء إذا شكينا في بقاء الإفكار ومع شك في بقاء الإفكار شكينا في بقاء الموضوع ما يجي لما ذكرنا من عدم إحرازه موضوع أقول ولكن ممكن أن يقال للشيخ حتى لو صرح الشارع بالمناع وقال لأنه شنو مع ذلك العرف ما يرى أن الموضوع ياهو هو الإسكار بل يبقى الموضوع ماذا قال بنظر العرف ليس في العلل والمناطات موضوعات هذا بالنظر هذا بالحكام العقلية بنظر العقل صحيح المناطات تكون هي الموضوع بالحكم العقلي ولذلك التصحاب ما يجب الاحكام العقلية ما بينا انه المناطات احنا نشوف في بقاء الحكم اذا شفنا في بقاء جزء من المناط وجزء المناط موضوع فالشك في بقاء جزء عن الشك في بقاء الموضوع نجح هذا اللي يبين الشيء واللي انا بطلع الشرح بين الزوج الثاني لكن بالاحكام الشرعية المناط لا يكون حتى لو صرح به الشارع لا يكون هو الموضوع حتى يلزم ان يقول الشيء انه راح يصير الاشجار هو الموضوع فالشك البقاء يكون اذا شكونه بالاسكار، اذا شكونه بالاسكار احنا لم نخرج الموضوع فنجي الاسكار. لا نقول يبقى الموضوع ولا الخبر شك الخبر، فنقول الشك الاسكار ومع ذلك يجري بس اصحاب، يعني الموضوع ليس الاسكار حتى نقول بعد ما اخرج بقاء الموضوع ومما ذكرنا نرجع الى هذا الشكل.